السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في كتاب فضائل القرآن من مسند أبي محمد الدارمي رحمه الله، وقد وصلنا للباب 22 في فضل حاميم الدخان والحواميم، هكذا يقال لها، وأفضل أن يقال آل حاميم كما هو كلام بعض السلف، يقال آل حاميم يعني السبع والمسبحات اللي تبدأ بيسبح أو سبح أو يسبح. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في فضل حاميم الدخان والحواميم والمسبحات. حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن عيسى قال: أخبرت أنه من قرأ حاميم الدخان ليلة الجمعة إيمانا وتصديقا وتصديقا بها أصبح مغفورا له. نعم، هذا يقول ثابت إلى عبد الله بن عيسى، لكنه يعني مرسل عنه، فإذا كان عنده خبر في هذا، لأن الفضائل والأجور في الآخرة لابد لها من وحي، ما يمكن الإنسان يعرف الأجر في الآخرة إلا بالوحي. نعم. حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا صدقة بن خالد عن يحيى بن الحارث عن أبي رافع قال: من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين. نعم. حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال: كنا الحواميم يسمين العرائس. الحواميم السبع، وهذا أسلوب عربي كنا، وفي أسلوب آخر كان أو كانت الحواميم، وقد يقال كنا الحواميم يسمين العرائس، العرائس السبع، وهن عجب، وفيها، وسيأتي إن شاء الله بعض كلام مسعود فيها، وهي سبع: غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، كلها تبدأ بحاميم. نعم. حدثنا سعيد بن عامر عن هشام عن الحسن قال: من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء، وإن قرأ إذا أمسى فمات من ليلته طبع بطابع الشهداء. وهذا أيضا فيها فضائل، لو ترجعوا لابن الضريس وابن كثير، آخر سورة الحشر أو خواتيم الحشر عجيبة، وفيها أسماء الله الحسنى مشرودة على نسق، فيها الرحمن وفيها الرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر والحكيم في آخرها، والله عالم الغيب والشهادة. فمن قرأها يرجى الخير. وارجع أيضا إلى بعض الفضائل التي فيها عند ابن كثير، لأنه يجمع من قبله، أو الدر المنثور، أو ابن الضريس في كتاب فضائل القرآن، أو غيرهم. نعم. أو أبي عبيد. حدثنا إسحاق بن عيسى عن معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المسبحات عند النوم ويقول: إن فيهن آية تعدل ألف آية. هذا مرسل، خالد معدان تابعي، لكن عندكم يقول إن فيه، إنه قد يرويه عن ابن أبي بلال عن عرباض بن سارية، والله أعلم. المسبحات، وهي أيضا الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن، وسبح اسم ربك الأعلى. نعم. حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف قال حدثني نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم وثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن قالها مساء فمثل ذلك حتى يصبح. يقول إسناده حسن، وهو عند أحمد في المسند. هذا من فضائلها، من فضائل آخر سورة الحشر. نعم. باب في فضل قل يا أيها. نعم. بالنسبة للعرائس السبع، ما ذكر هنا الآثار، ذكرها ابن أبي عبيد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما مثلت آل حاميم السبع إلا برجل بعثه أهله رائدا لهم يرتاد لهم مكان الغيث. قال فوقع في أثر غيث فتعجب منه، أثر غيث طيب في الأرض فتعجب منه، فأراد أن يرجع إلى قومه ويأتون إلى أثر الغيث. قال ثم وقع في سبع روضات دمثات، فقال تعجبت من الغيث الأول وهذه أعجب وأعجب. قال فذلك مثل القرآن ومثل آل حميم السبع. وقال أيضا ابن مسعود إذا وقعت في آل حميم، يعني إذا وصلت إليها في وردي، وقعت في روضات دمثات فأنا أتأنق فيهن، يعني أتفوق فيها تفوق. وقعت في روضات دمثات فأنا أتأنق فيهن. وذكروا آثار كثيرة في مسألة آل حميم وما فيها من الميزة التي تميزها عن باقي القرآن. ابن مسعود يقول كأنه وقع في سبع روضات ويتعجب من الغيث، يتعجب من القرآن كله، ثم قال هذه أعجب وأعجب. لكن عاد وين اللي يفقه مثل ما فقه ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. باب في فضل قل يا أيها الكافرون. حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن أبي الحسن مهاجر قال جاء رجل من زياد إلى زمن زياد إلى الكوفة فسمعته يحدث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، قال وركبتي تصيب أو تمس ركبته، فسمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون قال برئ من الشرك، وسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد قال غفر له. نعم. وجهالة الصحابي ما تضر مدام أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، جهالة الصحابي لا تضر، كلهم عدول. ولا شك أن قل يا أهل الكافرون أنها سورة البراءة من الشرك وأهله، أو سورة التوحيد العملي، سورة التوحيد العملي والبراءة من الشرك وأهله والكفر بالطاغوت. وسورة قل هو الله أحد هي سورة التوحيد العلمي، وهذيك في النفي وهذه في الإثبات. إلا الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذيك لا إله تنفي الطاغيت وتبرأ من الشرك، ولا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالأولى قال برئ من الشرك، إذا قرأها موقنا بها برئ من الشرك، والثانية قال غفر له. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مجيء ما جاء بك، مجيء ما جاء بك يعني جابك شيء، هذا أسلوب عربي، مجيء ما جاء بك. نعم. قال جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي، قال فإذا أخذت مضجعك فقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. يعني لو قبضت روحك وما رجعت تكون عند الله عز وجل إن شاء الله موحد وبريء من الشرك وأهله وتنجو. اقرأها بيقين ومعرفة معناها ونم عليها فإنها إن شاء الله براءة من الشرك. نعم. باب في فضل قل هو الله أحد. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا إياس البكالي عن نوف البكالي قال إن الله جزأ القرآن على ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد ثلث القرآن. نعم. وجاء فيها حديث كثيرة أنها ثلث القرآن، ثلث القرآن قل هو الله أحد. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بها قصر في الجنة، ومن قرأ 20 مرة بني له بها قصران في الجنة، ومن قرأها 30 مرة بني له بها 3 قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب والله يا رسول الله إذن لتكثرن قصورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أوسع من ذلك. قال أبو محمد أبو عقيل زهرة بن معبد وزعموا أنه كان من الأبدال. الأبدال ليس اعتقاد الصوفية فيهم أنهم أوتاد أو أقطاب الأرض، لا. الأبدال والله أعلم جاء فيه ما أثار أن الله ما يخلي الأرض من 30 أو 40 رجل يحفظ الله بهم الأرض ومن يعني من صفوة عباده، وكل ما مات واحد أخلف بواحد، ولذلك سموا أبدال، كل ما يموت واحد يأتي واحد مكانه، لكن الأرض ما تخلو منهم. ثم أصبح الأبدال عرف عند السلف على الأولياء والصالحين، قالوا هم من الأبدال إن شاء الله. قد استخدم اللفظ هذا الإمام أحمد، قالوا فلان يقال إنه من الأبدال وكذا. الله أعلم. وفي آثار أيضا موجود محرر فيها بحث في الكتب الثلاثة اللي في مسألة الأبدال واستخدام لفظ الأبدال. وأما عاد هذا الأثر الله أعلم، ينسب عن سعيد، ولو قال سعيد سعيد مراسيله جيدة، لكن الطريق إلى سعيد فيه يعني، وأيضا فيه مسألة الله أعلم يغني عنها الفضائل الأخرى. نعم. أخبرنا أبو المغيرة عن عتبة بن ضمرة عن حبيب عن عتبة بن ضمرة بن حبيب عن أبيه أنه كان إذا قرأ سورة فختمها أتبعها بقل هو الله أحد. يعني لو إنسان أحيانا يفعل هذا ما يداوم عليه أفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والرجل اللي كان يقرأ في كل ركعة سيأتي حديث، يعني ما يحدث الإنسان أفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إما يقرأها مستقلة ولا. ولذلك فيه في ابن وضاح أيضا في الكتب الثلاثة هذه فيه أثر إن واحد كان يقرأ قل هو الله أحد، وأنكر عليه مالك وأنكر سفيان عليه يقرأها لا يقرأ غيرها البتة ولا يخلطها، أنكروا عليه واحتجوا بنفس هذه القاعدة، قالوا أليس أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يكفيك إنه ما كان يفعل هذا؟ دائما سبحان الله إذا أخذتنا بنيات الطريق ما يرجعنا إلى الطريق القاصد إلا مثل هذه القاعدة، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا نحن أعجز وأضعف من ذلك. فقال إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد ثلث القرآن. نعم، هذا له قصة. يقول خرج علينا أهل الصفة واللي كانوا في المسجد، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة كله؟ فقالوا نعم، وخشوا أنه تفرض عليهم القرآن كله في ليلة، فقال إن قل هو الله أحد ثلث القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات في ليلة فكأنما قرأ القرآن كله. واجتهد العلماء كثير منهم في معرفة وجه الثلث هذه، وذكروا أشياء لا تخفى عليكم والله أعلم، لكنها هي تعدل ثلث القرآن، قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن. حتى في الأجر لو قرأتها القرآن ثلاث مرات، قرأتها هي ثلاث مرات إن شاء الله يكتب لك من الأجر مثل ما لو قرأت القرآن كله، وهذا معنى تعدل يعني تكون عدل للثلث. لكنها بعض المحدثات في التراويح في بعض الناس إذا ما يختم يقرأها ثلاث مرات ويعدها ختمة، لا ليس هذا المراد، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المراد أنها فيها أجر عظيم، وأيضا هي في التوحيد وتقرير التوحيد، وهذا أهم موضوعات القرآن. وكل ما في القرآن من أسماء الله الحسنى وصفات العلى ونفي النقص عنه ونفي الشبيه كلها موجودة فيها. نعم. حدثنا أبو نعيم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال أخبرني ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن حدثه أن أبا هريرة كان يقول قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نعم. حدثنا المعلى بن أسد عن سلام بن أبي مطيع عن عاصم عن زر عن عبد الله قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا متواتر. نعم. حدثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله مثله. ابن تيمية له رسالة في هذه، في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك بن فضالة قال حدثنا ثابت عن أنس أن رجلا قال والله إني لأحب هذه السورة قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. نعم، سكت عن فعله. هو كان في سرية وكان يصلي بهم، وكل ما قرأ سورة ألحقها بقوله الله واحد، فأنكر عليه الصحابة، والحج الآن هنا في إنكار الصحابة، فقالوا: ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ولماذا تفعله؟ فقال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة، وسكت عن فعله لأن قام به شيء خاص، وهو أنه يحبها حب بحيث أنه يقراها مع كل سورة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا ولا أصحابه، وهذا الرجل مسكوت عن فعله ومعذور في فعله. لكن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تقرأ لوحدها أو تقرأ مع سورة ركعتين في سورة، لكن ما يفعل كالرجل هذا، لأن هذا الرجل قام بشيء خاص وهو أنه يحبها حب سيطر عليه بحيث أنه يقرأها مع كل سورة. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا مبارك بن فضالة قال: حدثنا ثابت عن أنس أن رجلا قال: والله إني لأحب هذه السورة، قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. عندكم كرر ولا أنت عدته؟ نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قل هو الله أحد فقال: ثلث القرآن أو تعدله. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن هلال عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب قال: أتاها فقال: ألا ترين إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: رب خير قد أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو؟ قال لنا: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: فأشفقنا أن يزيدنا على أمر نعجز عنه، فلم نرجع إليه شيئا حتى قالها ثلاث مرار، ثم قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ الله الواحد الصمد؟ هي أشفقنا أن يريدنا، يمكنها أوضح، فأشفقنا أن يريدنا على أمر نعجز عنه. وهذا سند صحيح مليء بالأكابر، هذا السند مليء بالأكابر. عبيد الله بن موسى العبسي وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وعن منصور بن معتمر وعن هلال وعن الربيع بن خثيم وعن عمرو بن ميمون الأودي وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو أنصاري، أبوه أبو ليلى أنصاري، وهو أدرك 120 من الأنصار أو نحوهم، عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب قال: أتاها فقال: ألا ترين إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابة سبحان الله يفرحون بالحق وبالخير فرح شديد، ومن حكمة الله أنه بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فيهم، وإذا جاءهم بخير يفرحون ويتباشرون ويبشر بعضهم بعض ويعملون مو بيعرضون. فقالت المرأة الصالحة هذه: رب خير قد أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول مو بأول خير، يا كثر الخير اللي جاب، فما هو هذا الجديد؟ قال: إنه قال لنا: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: فأشفقنا أن يأتينا أمر نعجز عنه، فسكتوا ما رجعوا إليه. فلما قالها ثلاث مرار قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول هنا من فوائد الإسناد هذا، يقول النسائي، وحنا إن شاء الله بنقرأ في النسائي لأنه صاحب علل، يقول: لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادا أطول من هذا، لأنهم كبار وحول بعض، من إسرائيل إلى منصور إلى هلال إلى الربيع بن خثيم، وأكثرهم أقران، الربيع وعمر بن ميمون كلهم من أصحاب بن مسعود، وعبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا وامرأة من الأنصار وأبو أيوب، فهو سبحان الله السند طويل وشريف، وهلال بن يساف هو، وعن الربيع بن خثيم قال: كان الأنصاري يقول كذا وكذا. ثم عاد يقول هنا، ذكر كلامهم يعني محاولتهم إيجاد الثلث هذا، والله أعلم هو ثلث يكفي. نعم. حدثنا نصر بن علي عن نوح بن قيس عن محمد العطار عن أم كثير الأنصارية عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 50 مرة غفر الله له ذنوب 50 سنة. الله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا. بعض الأحاديث خاصة في الفضائل ما الله أعلم ما أخرج إلا أبو يعلى. نعم. باب في فضل المعوذتين. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال سمعنا يزيد بن أبي حبيب يقول حدثني أبو عمران أنه سمع عقبة بن عامر يقول تعلقت بقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، لأنه كان على الناقة عليه الصلاة والسلام، هذا كان في سفر قرأناه في المسند، ومعناه أنه جالس والصحابي جاء وتعلق بقدمه، لا، وإنما هو كان على ناقته عليه الصلاة والسلام والصحابي معه ماشي، فأمسك بقدمه أو بركبته أو بشيء وهو يماشي في السفر، أو كان واقف وهذاك عليه الصلاة والسلام على الناقة. نعم. فقلت يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة يوسف. فقال لي سبحان الله، شوف إن عليه الصلاة والسلام باذل نفسه للإقراء حتى في السفر، يتعلق بالصحابي يقول أقرئني هود وأقرئني يوسف، لو واحد قال له الآن أقرئني يضيق خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم واسع الخلق وكان يريد سورة طويلة. وترى هذا الحديث عجيب لأن قرأناه في المسند لها ألفاظ فيه عجب. نعم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة إنك لن تقرأ من القرآن سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلق. قال يزيد فلم يكن أبو عمران يدعها، كان لا يزال يقرأها في صلاة المغرب. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري أن عقبة بن عامر قال مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قل يا عقبة، فقلت أي شيء أقول؟ قال فسكت عني ثم قال يا عقبة قل، فقلت قل، فقال أعوذ برب عندنا فقلت أي شيء أقول نفسه في الثانية، ثم قال يا عقبة قل، فقلت أي شيء أقول، فقلت أي شيء أقول، فقال أعوذ برب الفلق، فقرأتها حتى جئت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. أي والله، ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلها، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من الجن والإنس والشياطين والأفكار والأعمال والأخلاق، لأن كل مخلوقات الله خلقكم وما تعملون، تستعيذ حتى من شر الأخلاق وشر الأعمال وشر الوساوس وشر الأفكار وشر الشياطين وشر المبتدعة وشر السلطان وما تجري به أقلامهم وشر الفقر المضلع والأمر المفضع والدين أيضا وكل شر، كل شر تعوذ بالله منه. ثم عاد خص قالوا من شر غاسق إذا وقب، الشياطين إذا انتشرت وإبليس اللي يوسوس، ومن شر النفاثات في العقد السحرة والسواحر، ومن شر حاسد إذا حسد. أما إذا كان هو حاسد بس ما حسد، حسد في بطنه ما يضرك، لكن إذا حسد، إذا أطلق حسد عليك تعوذ بالله من هذا، ما استعاذ مستعيذ بمثله. وكذلك اللي بعدها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس اللي هو رأس كل شر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بتعويذات كثيرة، يضعهما على فخذيه ويعوذهما، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة كل عين لامة، ويعوذهم بالتعويذات هذه المعروفة. فلما أنزلت عليه المعوذتين اكتفى بهم، ما عاد يزيد عليهم، لأنها تعوذ من كل شر، والكبير يقدر يقراها ويتعوذ بالله بها، لكن الصغير ما يقدر، فتعوذه أنت، الصغير ما يعرف فتعوذه، تضع على فخذك وتقراها عليه، بإذن الله تكون تعويذة له. ولذلك كان عبد الله بن عمر الكبير يعلمه إياها من أولاده، والصغير يكتبها في ورق نظيف ويطويها ويعلقها فيه، يعلقها في الصغير. وهذا اختص به عبد الله بن عمر وصحابي، ما يقال بدعة، لكن عاد غيره يعني يرى، فكان يعلقها عليه المعوذة هذه بحيث أنها إن شاء الله تكون تعويذة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يظن أنها ليست من القرآن، وما كتبها في مصحف، ما كتبها في مصحفه، يظن أنها تعويذات مثل التعويذ هذا، هكذا قالوا. لكن فيها فضائل عظيمة، ولو ترجعون إلى مسند عقبة بن عامر الجهني في مسند أحمد تشوفون ألفاظ الحديث وقصته الطويلة، لأنها سبحان الله يتعوذ الإنسان بها، يقرأها في الصباح وفي المساء يتعوذ بالله بها، فإنها نعمة تعويذ له حتى من شر الشيطان وشركه وتخذيله ووسوسته وتسويفه وبلاه، لأنه وسواس وخناس، تعوذ بالله منه. نعم. حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد عن قيس عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزل علي آيات لم أرى أو لم يرى مثلهن، يعني المعوذتين. نعم. وإخوان ترى فضائل القرآن أمر طيب والله، أن الإنسان يعرف فضائل كل سورة وما نزل فيها من الخير وميزتها عن السورة الأخرى، وكذلك مقاصد السورة، يعني كل سورة ما هي المقصد الأساسي فيها، وإن كان أنه ما يحصر أيضا المقاصد مثل التفسير، ما تقدر تقول مثلا السورة هذه في المعنى هذا فقط، لا، كل يوم يطلع لك إن لها معاني أخرى، مثلا سورة العنكبوت في الفتنة، سورة النحل في النعم، سورة النون والقلم وما يسطرون في الأخلاق، صحيح هذا، سورة الكهف في العزائم، وفي أيضا الفتنة، فتنة العلم وفتنة السلطان ذي القرنين وفتنة المال صاحب الجنتين وفتنة الأهل والعشيرة والوطن والشرك في أصحاب الفتية، فتجد أنها فيها معان كثيرة، كل يوم تقول هذا مقصد السورة. وأفقه الفقه هو الفقه في القرآن، أن تعرف فضائل كل سورة بحيث أنها تحفزك. الفضائل لماذا أنزل الله الفضائل هذه؟ رحمة بعبادة، تحفزهم تحرضهم على أنهم ما يتركوا القرآن. هذه السورة بإذن الله تعوذك، وهذه السورة بإذن الله فضلها كذا، وهذه السورة بإذن الله كذا، فتعرف الفضائل حتى تنشط القرآن وتتعلق به وتستغني به. ترى هذا علم شريف، علم الفضائل علم شريف، فضائل القرآن. ومن أحسن من كتب الدارمي هنا في المسند وأبو عبيد، وإن شاء الله بإذن الله خلال هذا الشهر يأتي كتاب أبي عبيد، فيقرأ الإنسان ويخليه دائم معه، كل أي شيء يحرضك على القرآن ويعلقك بالقرآن ويغنيك بالقرآن احرص عليه. ترى هذه بضاعة الصحابة رضي الله عنهم، والله ما في شيء يصدهم عن القرآن. ومن ما يجعلك دائما تتعلق به الفضائل، لا تستهين بالفضائل، فضائل القرآن وتمييز السور بعضها عن بعض، يعني ترى الداري ما ذكر إلا طرف يسير من الفضائل، لكنها إذا جمعت وأنقت ورتبت والله أنها علم شريف شريف شريف مرة. هذا هو العلم، لقيل العلم هذا هو، فكيف إذا تبعه العمل؟ ولذلك تلقون الصحابي مثلا خلاص يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه، وتلقاه يبتل عليها لين يموت وماسكها. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال ما تجد أحب إلى الله ولا أبلغ عند الله من هذه السورة، خلاص يمسكها، ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها، يمسكها الصحابة. وهذه طريقة العرب، طريقة العرب ترى مو بيكثرون من المعارف والعلوم ودائم يبغى المزيد يبغى المزيد، لا، العرب ترى قليل هناه ولا كثيرين عنه، يأخذ له شيء بسيط ويعمل به تمسك به ويبتل عليه، تجي عقب 50 سنة هو ماسكن عليه، هذا هو اللي ينفع. أما اللي طول حياته بس يبغى التكاثر التكاثر، هذا اللي قال الله فيه ألهاكم التكاثر. ترى التكاثر حتى في العلم، يبغى بس كل يوم معارف جديدة معارف جديدة شيء جديد، يبغى يكتشف أشياء جديدة إلى أن يروح عمره، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أما العلم النافع لا، تمسك لك شيء وتعمل به، درهم عليه بس تستمر عليه. والعلم ترى له طغيان أشد من طغيان المال، كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى. العلم ترى يطغيك مثل ما يطغي صاحب الدرهم والدينار، يطغيك العلم، خاصة إذا يعني تمكنت من بعض المسائل ولقيت نفسك ضابطها وغيرك ما ضبطها، ويمكن حتى مشايخ كبار ما ضبطوها، احمد ربك، بس ترى هذه هي ديبك للطغيان، والنفس تجمح وأحيانا أعوذ بالله تفلت. والله قالها سفيان، قال العلم للطغيان أشد من طغيان الدرهم والدينار. إذا ما بعدين العلم هذا خطير، إذا ما نفع ضر، إذا ما وقع في القلب ورسخ وكسر القلب والله يعمل، أعوذ بالله جاك عاد أرذ الأخلاق بني آدم تكون في العالم هذا يطغى. فمن طغيانهم أهل العلم الآن إنهم يزهدون في الفضائل، يقولون هذا فضائل يعني علوم عوام، أما إحنا عندنا القواعد والتوصيلات وكذا، وتجد ما يحدث بالفضائل، فضائل القرآن، يقول هذه أمر ما يحتاج شرحه، يبغى له شيء يبغى يشرحه. أما الصحابة وأهل العلم العميق لا، يحرصون الله على الفضائل لأنها باب العمل، باب لحب القرآن والعمل بما فيه. والشيخ محمد الله يرحمه بن عبد الوهاب ألف كتاب في فضائل القرآن، وهذا يدل على بعد نظره، إنه رجل يشبه الصحابة، يدور أشياء اللي فيها عمل، فيها تطبيق، فيها يمسك الجادة، ما يدور التكاثر. وأما المزيفين ذولا لا، يقولون لا نبغى مثل ابن تيمية، ونعم ابن تيمية، لكنهم قصدهم نبغى الكلام الطويل العريض، ونبغى القواعد، ونبغى الواحد إذا جاء في المجلس يتفيهق ويتفاصح ويبين إن عنده شيء. أما فضائل وأشياء يعرفون العامة، يشاركون فيها العامة، هو يبغى وإيش؟ يبغى ينفرد بالتفاصح والتفيهق. أما الصحابي لا والله، يا رسول الله علمني شيء، علمه قل عبد رب الفلق مسكها لين مات، والثاني علمه قل الله واحد مسكها ويحبه، حبك إياه أدخلك الجنة. نعم. باب فضل من قرأ 10 آيات. الآن بيبدأ الدارمي، من قرأ 10، من قرأ 20، من قرأ 50، من قرأ 100، من قرأ 1000، عاد بعضها صحيح بعضها ضعيف، لكن هذه الفضائل يجمع فيها. نعم. حدثنا يحيى بن بسطام عن يحيى بن حمزة قال حدثني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن تميم الداري قال وحدثني عثمان بن مسلم عن العباس بن ميمون عن تميم الداري قال من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. الحمد لله، هذا ثابت عن الصحابة، هذا تميم وبيجي بعده فضالة وبيجي بعده عبد الله بن عمر، وكلهم يقولون اللي يقرأ 10 آيات في الليلة يخرج من حد الغافلين، ما يكون إن شاء الله ما يكتب عند الله من الغافلين، النائمين، المعرضين، البطالين، يطلع منها. فلذلك أقل شيء في الليلة تقرأ لك 10 آيات تصلي بها، لو 10، حتى تخرج من أنك تكون في زمرة الغافلين. نعم. حدثنا يحيى بن بسطام عن يحيى بن حمزة قال حدثني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن تميم الداري وفضالة بن عبيد قال من قرأ 10 آيات في ليلة كتب من المصلين. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو أويس عن موسى بن عقبة عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عمر قال من قرأ في ليلة 10 آيات لم يكن من الغافلين. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن المغيرة بن عبد الله الجدلي عن ابن عمر قال من قرأ في ليلة 10 آيات لم يكتب من الغافلين. نعم. وعند أيضا في الحاشي يقول إن أبو هريرة بعد وفلان وفلان وعبد الله بن عمر، معناه أن الصحابة يعني الحمد لله مجموعة بضعة من الصحابة 5-6، فيكون شيء يعني يورث اليقين، نوع يقين أن 10 هي الحد الأدنى أنك تخرج من زمرة الغافلين، وش 10 أمرا يسير. الله المستعان، الله المستعان. والله الآن الناس يقعدون على النت 10 ساعات ولا يمل، والقرآن لو يدرس 10 آيات مل، هذا من الشيطان. نعم. باب من قرأ 50 آية. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من قرأ في ليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين. نعم. حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثني يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن تميم الداري وفضالة بن عبيد قال من قرأ 50 آية في ليلة كتب من الحافظين. نعم. باب من قرأ 100 آية. نعم. حدر. حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن يحنس مولى الزبير عن سالم أخي أم الدرداء في الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بمئة آية في ليلة لم يكتب من الغافلين. قال أبو محمد منهم من يقول مكان سالم راشد بن سعد. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو أويس عن موسى بن عقبة عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عمر قال من قرأ في ليلة بمئة آية كتب من القانتين. نعم. أما الأحاديث المرفوعة الأول واللي بيأتي لا الله أعلم بالمرفوعة لكنها عن الصحابة والصحابة لا يقولون هذا من جهة الرأي. نعم. حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. نعم. حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش عن أبي صالح قال قال كعب من قرأ مئة آية كتب من القانتين. نعم. حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن تميم الداري وفضالة بن عبيد قال من قرأ بمئة آية في ليلة كتب من القانتين. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من قرأ في ليلة بمئة آية كتب من القانتين. نعم. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد قال سمعت أبا أمامة يقول من قرأ بمئة آية لم يكتب من الغافلين. نعم. باب من قرأ بمئتي آية. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا حريز عن حبيب بن عبيدة قال سمعت أبا أمامة يقول من قرأ بمئتي آية كتب من القانتين. نعم. حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن يحنس مولى الزبير عن سالم أخي أم الدرداء في الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ مئتي آية في ليلة كتب من القانتين. حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن المغيرة بن عبد الله الجدلي عن ابن عمر قال من قرأ في ليلة عشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلة بمئة آية كتب من القانتين ومن قرأ بمئتي آية كتب من الفائزين. يمكن هذا أثر ابن عمر يجمع الآثار هذه وترى المعول في هذه الأبواب على الآثار شيء مرفوع الله أعلم به. نعم. باب من قرأ من مئة آية إلى الألف. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال من قرأ في ليلة عشر آيات كتب من الذاكرين ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين ومن قرأ بخمسمائة آية إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر. قيل وما القنطار؟ قال ملء مسك الثور ذهبا. نعم. هذا يقول أنه ثابت عن أبي سعيد الخدري. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب عن يونس عن الحسن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ في ليلة مئة آية لم يحاجه القرآن تلك الليلة ومن قرأ في ليلة مئتي آية كتب له قنوت ليلة ومن قرأ في ليلة خمسمائة آية إلى الألف أصبح وله قنطار في الآخرة. قالوا وما القنطار؟ قال اثنا عشر ألفا. هذا مراسيل الحسن واللي أظهر أنه من كلام أبي سعيد اللي قبلها صح منه وهذا لا يقال من جهة الرأي. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من قرأ في ليلة ثلاثمائة آية كتب له قنطار ومن قرأ سبعمائة آية لا أدري أي شيء قال فيها أبو نعيم يقوله. ما عندنا يقول. نعم. لا أدري أي شيء قال فيها أبو نعيم نسي. نعم. حدث باب من قرأ ألف آية. أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا حريز عن حبيب بن عبيد قال سمعت أبا أمامة يقول من قرأ ألف آية كتب له قنطار من الأجر والقيراط خير من ذلك القنطار لا تفي به دنياكم. يقول لا تعدله دنياكم. والقيراط من ذلك القنطار ما في خير. والقيراط من ذلك القنطار لا تفي به دنياكم. القيراط الصغير من القنطار الكبير ما تعدله الدنيا فكيف عاد بالقنطار. نعم. حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن تميم الداري وفضالة بن عبيد قال من قرأ ألف آية في ليلة كتب له قنطار والقيراط من القنطار خير من الدنيا وما فيها واكتنز من الأجر ما شاء الله. نعم. اكتنز في لفظة اكتسب. سبحان الله الصحابة يتكلمون عن شيء الآن عن شيء أمامهم عشر خمسين مئة ألف. نعم. حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن يحنس مولى الزبير عن سالم أخي أم الدرداء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 1000 آية إلى 500 كتب له قنطار من الأجر، القيراط منه مثل التل العظيم. رفع النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم به في نظر بالغ، لكن المعول على الآثار، والآثار ليست رأي هنا، الأجور ما يمكن أن تقال بالرأي. نعم. باب كم يكون القنطار. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبان العطار وحماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: القنطار 12,000. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي الأشهب عن أبي نظرة العبدي قال: القنطار ملء مسك الثور ذهبا. نعم. حدثنا إسحاق عن هشيم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: القنطار 40,000. نعم. حدثنا إسحاق عن مبارك عن الحسن قال: القنطار دية أحدكم 12,000. حدثنا إسحاق عن مسلم هو الزنجي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: القنطار 70,000 دينار. حدثنا إسحاق عن أبي بكر عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن معاذ بن جبل قال: القنطار 1,000 أوقية و100 أوقية. نعم، هذا نفس الدية، كانت بالذهب وكانت بالفضة، 1,200 أو 12,000. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد قال: 70,000 مثقال. نعم. باب في ختم القرآن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صالح المري عن أيوب عن أبي قلابة رفعه قال: من شهد القرآن حين يفتح فكأنما شهد فتحا في سبيل الله، ومن شهد ختمه حين يختم فكأنما شهد الغنائم تقسم. رفع النبي صلى الله عليه وسلم في نظر، لكن يمكن من دونه، يعني فيه فضل اللي يشاهد القرآن يوم فتحوه، لو جماعة جلسوا يقرون القرآن أول ما يفتحون القرآن يبدون به وحين يختمونه، لكن الخاتم يأتي الآن آثار أحسن من هذا. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صالح المري عن قتادة قال: كان رجل يقرأ في مسجد المدينة، وكان ابن عباس قد وضع عليه الرصد، فإذا كان يوم ختمه قام فتحول إليه. هذا فيه دليل أن الواحد إذا جاء الختمة له أن يجمع أصحابه أو يجتمعون إليه ويدعو ويؤمنون. فيه أثر ابن عباس، هذا في واحد أعمى كان يقرأ وحاط ابن عباس عليه ناس ينتبهون له، فإذا وصل الختمة قام ابن عباس وجلس عنده، فمعناه أنه إذا دعا عند الختمة وحضر بعض أخوانه ما في بأس إن شاء الله، وإن فيه خير ولعل الله أن يجيب. هذا أثر ابن عباس. وأثر أنس اللي بعده. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صالح عن ثابت البناني قال: كان أنس بن مالك إذا أشفى على ختم القرآن بالليل بقى منه شيئا حتى يصبح، فيجمع أهله فيختمه معهم. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال: كان أنس إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة قال: إذا ختم الرجل القرآن بنهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإن فرغ منه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. هذا عبدة بن أبي لبابة، وفي عبدة الثانية اللي هي بنت خادم معدان، وكلهم يروي عنهم الأوزاعي. أيضا فيه ما تقدم أن الإنسان لو قرأ جعل ختمته أول النهار، وكل الأثر هذه في كتاب أبي عبيد، فإن شاء الله خير. ولو جعل ختمته آخر النهار أو أول الليل تصلي على الملائكة حتى يمسي، فكانوا يستحبون هذا الشيء. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة قال: إذا ختم الرجل القرآن بنهار صلت عليه. هذا قرأنا. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى عن صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن زرارة بن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الحال المرتحل. قيل: وما الحال المرتحل؟ قال: صاحب القرآن يضرب من أول القرآن إلى آخره، ومن آخره إلى أوله، كلما حل ارتحل. نسأل الله من فضل. هذا هو مجال العمل، الحال المرتحل، اللي من الناس إلى البقرة، من الناس إلى البقرة، دائما هو حال ومرتحل. ولذلك يقولون أهل مكة في الصدر الأول كان عندهم طريقة، إذا اختموا الناس وهم في جلستهم يأخذون أول 5 آيات من البقرة، يعني على أساس أن الواحد أحيانا مع الختمة كأنه انتهى من عمل، هم لا، مع الناس يبدؤون يصلونها بأول بقر، فيكون حاله مرتحل، حاله مرتحل هكذا. نسأل الله من فضله. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قرأ الرجل القرآن نهارا صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإن قرأه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. يعني إذا فرغ من ختمه، مراد هنا إذا فرغ من ختمه. نعم. قال سليمان: فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموه أول النهار وأول الليل. نعم. حدثنا محمد بن يوسف الفاريابي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم مثله إلا أنه ليس فيه قول سليمان. نعم. حدثنا فروة بن أبي المغراء عن القاسم بن مالك المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار قال من قرأ القرآن عن ظهر قلبه كانت له دعوة في الدنيا أو في الآخرة. هذا هو، لذلك يجتمعون ابن عباس وأنس وكذا، يعطيها الله دعوة عند كل ختمة، نسأل الله من فضله. نعم. حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن عن طلحة وعبد الرحمن بن الأسود قال من قرأ القرآن ليلا أو نهارا صلت عليه الملائكة إلى الليل، وقال الآخر غفر له. نعم. حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا قزعة بن سويد عن حميد الأعرج قال من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. نعم. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد قال بعث إلي قال إنما دعوناك أن أردنا أن نختم القرآن، وأنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن، قال فدعوا بدعوات. السلام فضل. معنى أن أيضا مجاهد بعث إلى الحكم وقال دعوناك لأجل هذا، معنى أن الإنسان لو دعا بعض إخوانه أو أهله أو أهل بيته وقال تعالوا عندي ختمة، تعالوا لعل الله يستجيب، إن شاء الله أنه معه آثار وأنه ما أحدث، وبالعكس أنه يرجى إن شاء الله أن تصيبهم الخير. نعم. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون عن بسة عن ليث عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي، فربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو يصبح. نعم. قال أبو محمد هذا حسن عن سعد. زين، هذا إلى سعد بن وقاص، خلاص إذا وصلنا إلى سعد انتهينا. نعم. حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار ابن أخي بكير بن مسمار قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. السلام فضل. العريف هو العقيد، عقيد القوم ورئيسهم، فأهل الجنة عرفاءهم هم حملة القرآن. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه كان يختم القرآن في كل ليلتين. الله المستعان. نعم. حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ قال اختمه في شهر. قلت يا رسول الله إني أطيق؟ قال اختمه في 25. قلت إني أطيق؟ قال اختم في 20. قلت إني أطيق؟ قال اختمه في 15. قلت إني أطيق؟ قال اختمه في 5. قلت إني أطيق؟ قال لا. وفي لفظ آخر واضح أنه لما وصل معه إلى 7 قال أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك، أفضل شيء 7، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللي بيقدر عليه، بس أهم شيء المواظبة كل جمعة، ما قدرت كل جمعتين، ما قدرت كل شهر، ما قدرت إلى 40 يوم، لا تجاوز 40 ولا تنزل إلى 3، خلك بين 43، هذا أحسن شيء. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أقرأ القرآن في أقل من 3، لأن ما يفقهه بيصير يهذ كل يوم 10 أجزاء، بيصير يهذ هذ. وفي مباحث نفيسة إن شاء الله في كتاب أبي عبيد في الختم وأحكام الختم وكل آداب. نعم. باب التغني بالقرآن. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ابن أبي مليكة عن ابن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال أبو محمد الناس يقولون عبد الله بن أبي نهيك. قال ابن عيينة يستغني، مو بعندك؟ لا. قال ابن عيينة يستغني، معنى يتغنى يستغني، وهذا أكثر تأويل السلف، وأيضا موجود مبحث فيه عند أبي عبيد، يتغنى يستغني بالقرآن عن غيره، ليس منا، وهذا ليس منا وعيد شديد، الله يتوب علينا لنصير فيهم اللي ما يستغني بالقرآن. نعم. حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا مسعر عن عبد الكريم عن طاووس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن صوتا للقرآن وأحسن قراءة؟ قال من إذا سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الله. أريت أنه يخشى الله. قال وكان طلق كذلك. أي والله، سبحان الله، هذا والله الضابط، حسن الصوت مو بيعني أنه يعرف يتغنى، حسن الصوت اللي فيه خشية، والخشية هذه تحدث نبرة فيه، فإذا سمعت صوتك تدري أنه يخشى الله. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له زاد: يجهر به. أراد بدأ زاد أراد يتغنى بالقرآن يجهر به، وتصلح أيضا زاد لأن في اللفظ الآخر يجهر به. أيضا من معاني التغني الجهر، يتغنى يجهر، يتغنى يرفع صوت. أذن يعني استمع، ما يستمع الله لشيء أكثر ما يستمع للنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي موسى وكان حسن الصوت بالقرآن: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. يعني موهبة في حلقه، مو بأنه يغني، موهبة كذا. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة أيضا أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده. وفي لفظ يقول: شوقنا، شوقنا إلى ربنا، صوته حسن. نعم. كان يوم يجي الشام معاوية يجي في الليل، هو خليفة، يجي في الليل يتسمع قراءة أبو موسى وهو يقرأ في الليل. نعم. حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع أن يقرأ سورة البقرة، فإن الشيطان يفر من البيت يقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصفر البيوت الجوف يصفر من كتاب الله. لجوف، إحدى الألف لجوف يصفر، يعني يفرغ من كتاب الله. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدثني بعض آل سالم بن عبد الله قال: قدم سلمة البيذق المدينة فقام يصلي بهم، فقيل لسالم: لو جئت فسمعت قراءته؟ فلما كان بباب المسجد سمع قراءته، رجع فقال: غناء غناء. الله المستعان، لو سالم يسمع الآن القراء. نعم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا موسى كان يأتي عمر فيقول له عمر: ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد هو ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. نعم. حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع قراءة رجل فقال: من هذا؟ قيل: عبد الله بن قيس. قال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. مزمارا من مزامير آل داود. نعم. حدثنا عندكم مزمارا إيه. نعم. باقي حديثين وثلاثة. حدثنا عبيد الله عن سفيان عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. نعم. حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا صدقة بن أبي عمران عن علقمة بن مرثد عن زادان أبي عمر عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وهذا أيضا فيه مبحث في أبي عبيد تقرأون إن شاء الله، تحسين الصوت بالقرآن، يعني المراد كما قال حذيفة على أصوات العرب وعلى ألحان العرب، وألحان العرب على السليقة، على ما سمح به الطبع، مع التحزين، مع التشويق، مع الخشية، دون تطريب، دون مطمطة، دون تقليد ألحان العجم، ألحان الرهبانية، ألحان أهل النوح، ألحان الغناء، دون الألحان المشهورة الآن اللي يقرأ بالصبا واللي يقرأ بنهاوند واللي يقرأ بكذا والزيكا والسيكا، هذه أعوذ بالله مزيكا، هذولا يلعبون في القرآن لعب. لكن كما قال حذيفة ألحان العرب وأصوات العرب، العرب ما عندها ألحان هذولا، يقرأ على سليقته، على ما سمح به طبعه، لكن تلقى فيها تحزين وتشويق وخشية، وهذا هو هذا المراد. الله المستعان، القرآن ما أنزل لعب، القرآن أنزل للعمل، وفي إن شاء الله مباحث طيبة وآثار طيبة، أهم شيء الآثار. وفي كتاب أبي عبيد في آثار في المتن وآثار في الحاشية، كلها توضح الأمر وتجليه. نعمة والله خليل القرآن، ونعمة ما ختم الدارمي به كتاب. بقي الباب الأخير. نعم. باب كراهية الألحان في القرآن. الألحان ألحان العجم، وألحان النوح وألحان الرهبانية والصياح والتمطيط والمبالغة في التجويد، حتى التجويد هذا علما نفخوه هو ما له إلا أصله شيء بسيط، يعني المدود الطبيعية والغنة الطبيعية والإخفاء الطبيعي، الأشياء اللي معروفة. أما عاد طولوه وعرضوه ويدلك على أن العلم هذا ما له أساس قوي، ما في أحاديث، وين الأحاديث في التجويد؟ يعني في أثر أثرين في الأشياء الطبيعية، أنه يعني ما تقول السماء، تقول السماء بس، لكن وين أحاديثه؟ لو كان علم صحيح لقيت له أحاديث، لقيت آيات، لقيت آثار، لقيت شيء، لكنه بضاعة من ليس له بضاعة، اللي بس يبغى يمطط ويزود، وهم عاد استرسلوا فيه لين الأغاني والنوتات وغيرها. هذا معنى الألحان. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن إدريس عن الأعمش قال قرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس. قال أبو محمد وقال غيره قرأ غورك بن أبي الخضرم. هذا هو اللي أنكر عليه أنس. الإمام أحمد يقول أنت شو اسمك؟ واحد يسأل عن الألحان قال شو اسمك؟ قال اسمي محمد. قال يسرك أن واحد يقولك يا محمد تفرح كذا؟ قال لا، قال الله عز وجل أعلى وأجل، لا تكون تلعب كذا. نعم. حدثنا العباس بن سفيان عن ابن علية عن ابن عون عن محمد قال كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. محدثة وبدعة، هذا آخر أثر فيه تعظيم القرآن وفيه النهي عن البدع. واللهم لك الحمد، وفقنا الله لختم هذا الكتاب العظيم، كتاب الدارمي، ولا أدري كم مكثنا فيه، يمكن سنة ولا سنتين، ما أدري والله متى بدينا فيه. سنتين إيه؟ من الترم هذا نكمل. إيه الحمد لله على التيسير، نسأل الله يرزقنا العمل، وأن المقصود العمل، والدارمي كتابه نفيس للغاية. يوم الأحد إن شاء الله في كتاب السنة لأبي داود اللي هو في المجلد السابع بالنسبة لطبعة الرسالة، والطبعات الأخرى آخر كتابين في أبي داود السنة والأدب، فيها خير عظيم، وفيها تبرئة الحسن البصري من القدر، وفيها يعني كتاب السنة لأبي داود نأتي إن شاء الله يوم الأحد. نسأل الله أن يحيينا في عافية ويرزقنا العمل ويجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.